لو احنا واقفين وقفة وفي ناس كبيرة واقفة وحد علّى صوته قدام الناس الكبيرة هقول له عيب، انما لو علّى صوته على الناس الكبيرة ذات نفسها يبقى العيب اكبر واكبر واكبر. لو حد علّى صوته على حد وهو معاه الحق والحد ده اكبر منه هقول له عيب طبعا حتى لو معاك الحق، انما لو علّى صوته عليه وهو كمان معهوش حق يبقى العيب بقى اكبر واكبر واكبر. انا بقى لو بوصف كل المواقف دي بان هي عيب او عيب كبير او عيب ايا كان، فلما اجي اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ان حد علّى صوته قدام النبي صلى الله عليه وسلم او على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مش هينفع ان انا اقول عيب، هقول دي مصيبه، هقول دي كارثه، هقول ده ذنب، هقول دي حاجه ما ينفعش انسان مسلم اصلا يعرض نفسه ليها، وكتابك حذرك من كده. عن ابن ابي مليكه رضي الله عنه قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا مخالفتي؟ فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، كان صوته واطي جدا لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله: إيه بتقول إيه بعد هذه الآية؟ شفتوا يا جماعة العقوبة كبيرة إزاي؟ شوف ربنا بيقول إيه: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العمل كله يروح ليه؟ إن هو رفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء بيقولوا إن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايش زيه بالضبط وهو ميت، إنه يرفع صوته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده احنا بنشوفه كتير، اللي يجي يقولك لا أنا مش مقتنع، واللي يجي يقولك الكلام ده مش واقعي، واللي يجي يشكك في الحديث أصلا من أوله لآخره. هم في الآخر مؤبدهم واحد، إن هم عايزين يعلوا صوتهم ورغباتهم وأوامرهم وهواهم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كارثة ومصيبة ان انت تبقى مش فاهم الجرم اللي انت ممكن تكون بتعمله، الحاجة اللي انت ممكن تكون بتعملها دي كبيرة جدا وعقابها كبير جدا، ان انت ترفع صوتك وترفع امرك وان انت تقدم رأيك على كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة لازم نبقى فاهمين ان ده رسول الله، لما تسمع كلامه لازم تنفذ، لازم تمتثل. الله عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون.